السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وفي الكلام على البيوع المنهي عنها عند قوله رحمه الله تعالى: والبيع على البيع. وذلك لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وقد مر بنا غير مرة أن البيع من ألفاظ الأضداد، فهو يطلق على البيع والشراء، فلا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك ولا أن تشتري على شراء أخيك، حفاظا على الأخوة الدينية الإيمانية، وحرصا على سلامة القلوب. ودعوا الناس كما في صحيح مسلم: يرزق الله بعضهم من بعض. فليس لك أن تبيع على بيع أخيك، سواء كان هذا في زمن الخيار بعد تمام البيع، أو كان هذا في حال السوم قبل أن يتم البيع، إلا أنه قد حصل الرضا أو أنه قد حصل ما يدل على ذلك. الآن عندنا مسألتان، بل مسائل. أولا، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك، كما أنه لا يجوز أن تشتري على شراء أخيك. لكن متى؟ هل بعد أن يتم البيع وينتهي زمن الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط؟ الجواب لا. إذا قام إنسان وباع على بيع أخيه، بمعنى أنك اشتريت من التاجر الفلاني سلعة بألف، وخرج هذا المشتري من عندك وليس هناك بينكم أي خيار، وليس في السلعة عين، بعد يوم يومين أو حتى في نفس اليوم رآه إنسان وقال له: بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال: بألف. قال: لو جئت إلي لبعتها لك بتسعمائة. هذا ما في إشكال، لأنه الآن قد تم البيع، وليس لأحدهما حق في فسخ البيع، وإنما هناك إقالة، وإنما هناك إقالة. اللهم إلا أن يكون هناك غبن فاحش، فيكون هناك خيار الغبن عند من يقول به. وكذلك أيضا يأتي إلى البائع، هذا الآن إلى المشتري، قد يأتي إلى البائع ويقول له بعد أن باع وليس بينه وبين المشتري خيار: بكم بعت السلعة؟ قال: بألف. قال: لو علمت لا أعطيتك فيها ألفا ومئتين أو ألفا وخمسمائة. كلامه لا يقدم ولا يؤخر، لأن البيع قد تم، لأن البيع قد تم. لكن كلام العلماء على الصور الآتية: يشتري رجل من آخر سلعة ولا زال عنده في المحل، أليس الآن قبل أن يتفرقا لا زال لهما خيار المجلس أم لا؟ لا زال لهما خيار المجلس. للبائع أن يقول للمشتري: خذ فلوسك، خذ المال وهات السلعة. إيش السبب؟ قال: بدون أي سبب. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا زال في المجلس، ما قد افترقا. كما أنه يجوز للمشتري أن يقول للبائع: خذ سلعتك، رد المال، أنا ما أريدها. فيجوز للبائع أن يقول له: أنت لعاب، أنت جئت تلعب على الناس، أنت تضحك على الدقون، أنت خليتني نزلتها من الرف، من الدرج، جئت بها من المخزن. ليس لك أن تقول شيئا من ذلك. الله عز وجل قد أذن بهذا في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لماذا جعل الشرع للبائع والمشتري في هذه الصورة في المجلس الخيار، لأن البائع قد يتعجل في البيع ويندم لا يتروى كثيرا، ولأن المشتري أيضا قد يتعجل في الشراء ولا يتروى كثيرا، قلبها بعد ذلك، فكر احتاج هذا الفلوس، ايش افعل انا بهذه السلعة، عندي ما يقوم مقامها، لو اني اشتريت الشيء الفلاني كان اهم واحسن واهلي يحتاجون الى كذا وكذا، فحينئذ جعل لك الشرع فرصة، لان الانسان قد يتعجل، قد يغتر بظاهر هذه السلعة، قد يغتر البائع او يعرض له حاجة فيتعجل في البيع. ولا تظن ان السلعة فقط في اي سلعة صغيرة، قد تكون سلعة كبيرة وثمينة بمئات الآلاف، فربما بمليون أو أكثر أو أقل. فالمهم أن الآن البائع والمشتري لا زالا في مكان البيع، استلم البائع الثمن واستلم المشتري السلعة بكم؟ ب10,000 مثلا. هنا إنسان حاضر قال للبائع بكم بعت له؟ قال ب10,000. قال أنا أشتريها ب10,500 أو ب11,000. التاجر يريد أن يكسب، ولا زال عنده الآن فرصة. لماذا؟ لفسخ البيع. عنده الآن فرصة شرعا لفسخ البيع، سيكسب 1,000. من ذا الذي لا يحب هذا؟ سيقول للمشتري تدفع 11 تزيد 1,000 ولا بعنا لهذا؟ فحينئذ هذا سيرى أن هذا اعتدى عليه، وأنه تسبب في ذهاب السلعة من يده أو في تغريمه 1,000 آخر. هل سيحب هذا؟ هل سيقع في نفسه زيادة محبة ومودة، أم يحصل بينهما عداوة وشحنة وبغضاء؟ ربما تضاربوا أمام التاجر، ربما حصلت فتنة أمام التاجر، فهذا أمر لا يجوز. هذا الآن باع على بيع، هذا الآن اشترى على شراء أخيه أم باع على بيع أخيه؟ هذا اشترى على شراء أخيه. طيب كيف البيع على بيعه؟ يأتي وهو حاضر ويقول لهذا المشتري بكم؟ قال ب10,000. قال محلي جنب، لو جئت بيعها لك بتسعة. سيقول تفضل خذ سلعتك، هذا إما ترد 1,000 ولا جارك سيبيع ب9. سيقع في نفس التاجر هذا على التاجر الذي بجانبه، ويحصل بينهما عداوة وبغضة وشحنة، والشرع يتشوف تشوفا عظيما إلى سلامة القلوب وإلى جبرها وإلى حصول المودة والبغضاء، ولا تكون الدنيا سببا للتفريق بين المؤمنين. فمنع هذه الصور من أجل حصول الألفة والتواد والتراحم والتعاطف، وكم من أنواع المعاملات حرمها الشرع حرصا على سلامة القلوب وعلى وحدة الصف وعلى أن يكون المؤمنون على قلب رجل واحد. هذا الآن باع على بيع أخيه، وهذا اشترى على شراء أخيه، وأظن أن هذا واضح. طيب الآن السوم، السوم يعني المماكسة، يأتي ويتدخل ولا زال في المماكسة، لم يستقر على البيع. يأتي ويقول له بكم؟ بكم تبيع هذه؟ قال هذه نبيعها من 5,000. الآن لا زال أخذ عطاء، ما قد دفع ثمنا ولا استلم سلعة ولا حصل شيء، لا زال يأخذ معه ويعطي، فيقول لا ايش ب5,000، فقل ب3. قال وين ب3؟ الآن ب5 أنا فقط لأن الوضع وأحتاج سيولة بعتها، ولا لو في غير هذا الوقت بيعها ب7. المهم لا زال في أخذ وعطاء، بكم؟ قال له ب5، ولا زال يأخذ معه ويعطي. الآن ما قد حصل رضا لا بالقول، ولا هناك قرينة تدل على أن البائع قد رضي ولا أن المشتري قد رضي. هنا كثير من أهل العلم يقولون لو جاء إنسان آخر ودخل في الخط وقال له طيب تديها ب4,500، مع أن هذا الآن ما قد استقر الأول على سعر، لا على 5 ولا على 3 ولا البائع أيضا استقر. فمنهم من يقول، كثير من أهل العلم يقولون هذه الصورة تجوز، لكن لو قال له 5,000 التاجر، المشتري قال ب4، قال متأكد؟ ما عد معك إلا 4؟ قال ما معي إلا 4، أنزلها نزلها ب4. قال يلا طيب نزلها، ما قد سلمها ولا استلم الثمن ولا قد قال له حصل التراضي الكامل، فأنزل، قال نزل نزل أشوفه، هات منظر عابدك الخير، هات ويمكن عابك تنزل قليل ولا كثير. الآن الرضا شبه موجود بينهما، لا يجوز لآخر أن يقول إن أخذها بالأربعة ولا عليه بالأربعة، هنا لا يجوز للعلة السابقة والعلة الماضية، لا يبيع على بيع أخيه. وهكذا أيضا السوم، إذا حصل التراضي أو غلب على الظن أنهما قد تراضيا على شيء، لا يجوز لك أن تبيع على بيعه ولا تشتري على شراء، مثل الصورة الأولى ما يجوز أن تأتي وتقول أنا مشتري، ولا يجوز أن تقول إن باعها لك بالأربعة ولا تعال أنا أبيع لك بأربعة، لا يجوز أن تشتري على أن تسوم على سومه بائعا ولا مشتريا، بائعا ولا مشتريا. الآن أخذنا الصورة التي يكون فيها خيار مجلس، والصورة التي لا زال السوم حاصلا، بقي معنا أن يكون بينهما خيار شرط. خيار شرط مثل ما يقول كثير من الناس اليوم شور قول، يعني أنا أخذها شور قول، شور قول للعصر، شور قول للعائل بالسيارة مثلا، ولا أدخل للبيت وأرجع لك بعد قليل خمس دقائق ربع ساعة ساعة، هذا شور قول، يعني هذا خيار شرط. أو أن يقول أنا أفكر ثلاثة أيام أو أسبوع، أو باع له سيارة قال أجربها أعمل لها مشوار طويل إلى تعز، ما عاد يصير تعز هذا اليوم، وين يصير مكان ثاني آمن، يعني الدنيا هدوء، ما في اللي يطلع بعدها، ما في اللي يجي عندنا، والله يصير. المهم أنه يعني نريدكم أن ينتبهوا، لا عاد يعني يجوز نشرح وكل واحد يذهب وادي، ولا نطلعكم بعد أن سهل قريب. طيب على كل حال، لو أنه قال لي الخيار ثلاثة أيام أو أفعل بهذه السيارة مشوار، مثل ما كانوا من قبل يقولوا يجرب دواب لوين السياني، السياني سوق يجرب الحمار، هو يعني يمشي يهرب السلعة ويتحمل الطلوع النقيل، نقيل السياني وغيرها ولا ما يتحمل. فالمهم تجربة، هذا الآن خيار شرط. جاء إنسان إلى صاحب هذه السيارة إلى المشتري، قال له بكم اشتري السيارة؟ قال باثنين مليون. قال زاد عليك اثنين مليون موجودة عندي أحسن منها بمليون وسبع، أحسن منها متأكد؟ قال متأكد. قال بيني وبينه شرط عاد بيننا ثلاثة أيام، قال يا رب. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا الآن باع على بيع أخيه ولا اشترى على شرائه؟ باع على بيع. طيب لو أن إنسانا جاء إلى صاحب المعرض قال له أمس أنا دخلت أدور سيارات، كان هنا سيارة نوع كذا وكذا، ويني؟ قال بعناها أمس. قال بكم؟ قال باثنين مليون. قال أنا جئت معي مليونين وثلاثمائة، اشتري بمليون وثلاث، ليش ما كلمتني وأنا حريص، وأنا من أمس وأنا انظرها وقلبها وصورناها بالجوال من أين عرضها، فيعني فاتت علي. قال بيننا خيارنا وهو، اتصل له الآن، معك مليون وثلاث؟ قال مليون وثلاث وعشرين وكرت حق الاتصال، اتصل الآن. هذا باع على بيع أخيه ولا اشترى على شراء أخيه؟ هذا اشترى على شراء أخيه، لا يجوز ذلك، هذا أمر لا يجوز. كم من الناس الذي يفعل مثل هذا ويقع في مثل هذا، يحصل عداوة وبغضاء، بعض الناس لا يبالي، المهم يربح أو يخسر، عنده أن يحصل على شيء من المال ويضحي بأخوة أخيه، بالذات مع احترامي المقاوس، يبيع الجربة ثلاث مرات، ثلاث، يبيعها بالليل، يبيعها بالنهار، يبيعها بالصبح، المهم ثلاث بيعات، هذا مش من عندي، كلمني بعضهم قال ما عليك أنا مقوتك، والله من بيع صدق هذا، والله من بيع الجربة ثلاث رأي، يبيعها ثلاث مرات باليوم الواحد. ومثل هذا أيضا ما يحصل في بعض تجار الأراضي والدور بالذات في المدن، يبيع بدون ما ينكس البصيرة، وبعدها جاء يبيع واحد ثاني، باع الاثنين لثلاثة ينزلوه يربى ماش من بالي، يسدوا يصطلحوا، المهم هو باع، باع الأول باع الثاني باع الثالث، وبالذات إذا يعني لم يكن هناك ما يربع، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز لك أن تتسبب في فتنة بين إخوانك المسلمين، ولا يجوز لك أن تبيع شيئا قد بعته ما تملكه، كيف تبيعه؟ ولا يجوز لك أن تغش غيرك تبيع ما ليس لك أوراق مزورة، أو تبسط على شيء وتدعي أنه لك بقوة سلاح أو بما معك من أعوان وغير ذلك، كل هذا أمر محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة البيت الحرام في البلد الحرام واليوم الحرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا ولو شيئا يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك، ولو سواك، لا يجوز لك أن تأخذ هذا إلا بطيب ورضا من نفسه ليحصل لك البركة. كم من أموال تمحق بركاتها بالغش والخداع والأيمان الفاجرة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أو للبركة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأيمان تنفق السلع لكنها تمحق بركة البيع، سواء كان من البيع ولا المشتري يحلف والله ما معي إلا هذه، والله ما وجدتها بكذا، أو التاجر والله أنها عليه بكذا، والله لقد أعطوني كذا وكذا، هذا أمر محرم. كن صادقا في بيعك صادقا في شرائك. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني: التجار التجار عيب المكمل الحديث، مع أنه ما يضرهم التاجر الصادق الأمين البار ما يضره هذا، كمل ولا حرج. التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. إذا كنت متق بار صادق لا عليك لا يضر. التجارة من أحسن الكسب ومن أعظم أنواع الكسب عند كثير من أهل العلم، ولا بعض العلماء يقول الصناعة أفضل من التجارة، وبعضهم يقول الزراعة أفضل من التجارة، وبعضهم يقول غير ذلك. على كل حال، قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، باع واشترى، وباع الصحابة رضي الله عنهم واشتروا، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا المقال: إلا من كان متقيا بارا صادقا. ورحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى، يتعامل بالسماحة مع الناس، لا يضيق على صاحب الدين، ولا يضيق إذا اشترى، ولا يضيق إذا باع. البعض إذا باع فيضيق على المشتري ولا يبيع إلا بالسعر الذي يريد، ولو ذهب ليشتري هو وهو تاجر ضيق على البائع غاية التضييق، وأخذ منه ما لا يستحقه بسلاطة لسانه وكلامه، يأتي من هنا ومن هنا. فلا، فأدير النصيحة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرزق لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كراهية كاره. وفي الحديث لما قال لا يبع، وفي الرواية الثانية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قال العلماء: طيب لو باع على بيع غير مسلم، أنت في بلاد مسلمين فيها يهود أو فيها نصارى، أو أنت في غير بلاد المسلمين، أو أنت في دولة فيها مسلمون ويهود ونصارى وأنواع من أنواع المشركين والكفار، هل يجوز لك أن تبيع على بيع الكافر أو تشتري على شرائه؟ دخلت المحل وفي المحل يهودي ولا نصراني، أيجوز لك أن تبيع على بيع وتشتري على شرائه؟ أما إذا كان حربيا، كافر حربي بين المسلمين وبينهم حرب وقتال، فيجوز قولا واحدا ما في خلاف أنه يجوز، لأن هذا ليس له حق، بينك وبينه بين المسلمين وبينهم قتال وعداوة. أما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه معصوم الدم والنفس والمال. الذمي الذي له على المسلمين ذمة يدفع الجزية مقابل الحفاظ على ماله ودفع عرضه يبقى على دينه. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول، تأشيرة الدخول أمان له، آمن على دمه وماله وعرضه، لا يجوز قتله ولا خطفه ولا انتهاك عرضه ولا أخذ ماله. يقول لك يهودي ونصراني إن شاء الله ما يكون زنار ولا الأرض، هذا دخل مستأمنا. والمعاهد الذي يكون بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم وبين المسلمين عهد ميثاق ولو كانوا مشركين أو كفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. والبعض يقول لك لا يهودي ولا نصراني، المهم فهو ايش دخل يعمل بلاد المسلمين؟ لا يفسد ولا جاسوس لأعداء الإسلام أو ما أشبه ذلك. طالما أنه دخل بتأشير الدخول وهو مستأمن أو معاهد، فإنه يرفع أمره إذا حصل منه ضرر إلى ولي الأمر وهو الذي يتصرف معه. أما أنك تخطفه من أي المال أو تقتله أو أنك تعتدي عليه فهذا أمر محرم. كافر نعم وإن كان كافرا. ولذلك في هذه المسألة التي بين أيدينا جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن تبيع على بيع الذمي والمعاهد والمستأمن. طيب والحديث: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا ليس أخا لنا في الدين. وفي رواية: لا يبيع المسلم على بيع المسلم، وهذا كافر. قالوا: هذا قيد أغلبي، خرج مخرج الغالب، مثل ما يأتي في الحديث لا يبيع الرجل، وجاء في هذا الحديث لا يبيع الرجل كما في الصحيحين على بيع أخيه. طيب والمرأة، هل تبيع على بيع المرأة؟ وهل تشتري على شراء المرأة؟ امرأة دخلت سوق نساء ولا جاءت دلالة وجاءت من تشتري، أو دخلت محل وأرادت أن تشتري فجاءت امرأة تبيع أو تشتري على بيعها أو شرائها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب قد يقول قائل: الرسول قال لا يبيع الرجل، هذا قيد أغلبي، كم من الأحاديث يذكر الرجل دون المرأة والحكم عام للرجال والنساء. قالوا كذلك أيضا: هذا القيد أغلبي. ومن أهل العلم من يقول يجوز أن يبيع على بيع الكافر ويشتري على شراء الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بيع أخيه، وهذا لا مؤاخاة بيننا وبينه، لا مؤاخاة بيننا وبينه. طيب بقي معنا: إذا حصل البيع على بيع الغير أو الشراء على شراء الغير، هل يكون هذا البيع أو هذا العقد صحيحا أم باطلا؟ يعني الآن أنت اشتريت على شراء أخيك أو بعت على بيع أخيك بالصور المذكورة سابقا، هل هذا البيع صحيح يترتب عليه أثره، ينتقل المال إلى البائع والسلعة المشتري، وصرت أيها المشتري تتصرف في السلعة تصرف الملاك، والبائع يتصرف في المال تصرف الملاك، أم أن هذا البيع باطل لا يترتب عليه أثره؟ جمهور العلماء أن البيع صحيح مع الإثم. لماذا؟ قالوا: لأن العقد لا يبطل إلا إذا كان النهي يعود إلى ذات المعاملة أو إلى شرط من شروطها، أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا. على سبيل المثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، هنا النهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذات الصيام، يعود إلى ذات الصيام، فالصيام باطل، الصيام باطل لا يجوز، لأن النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى ذات المنهي عنه. طيب إذا عاد النهي إلى شرط من شروط هذه المعاملة، مثل بيع الرجل مجبرا بدون حق أو بيع ما لا يملك، هنا يشترط أن يكون الإنسان راضيا ويشترط أن يكون مالكا للمبيع، فإذا باع فهذا البيع لا يصح لأن النهي عاد إلى شرط هذا المنهي عنه. لكن لو عاد إلى أمر خارج مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لو باع بعد أذان الجمعة الثاني، البيع يصح مع الإثم لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرط من شروطه، علما بأن هناك من قال يعود إلى ذات البيع مع أنه ما يعود إلى ذاته. كذلك أيضا لو أن الإنسان صلى بحضرة طعام، الآن الصلاة بحضرة الطعام، نهى كما في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني يحتاج إلى دخول الخلاء لبول أو غائط يحصل عنده مدافعة، وفي الصلاة ماسك نفسه: يا الله الإمام يقرأ إنا أعطيناك، قل والله أحد، ألا أطول؟ رجل هذا إيش طول؟ فوين ذلك؟ بطني طيب هو الإمام داري أنه يعني بطنك الآن يعني حالة طوارئ عندك، فطيب يا أخر يخرج الباب أمامك من حضر بطك مربوط ظهر الإمام. المهم الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضر الطعام. شو معنى بحضر الطعام؟ الآن أنت جئت إلى البيت دخلت توضأ لصلاة الظهر، إلا والأهل أولاد قد وضعوا السفرة وقدموا الطعام، وأنت بعيد عهد ايش اقول بلحم الغزال، الآن بعيد عهد بالدجاج، بل ربما بعيد عهد بالإدام مع الوضع الحالي، لكن لنفرض أن هناك أكلة دسمة معك لحم أو سمك أو أشياء، المهم شيء أنت تحبه ونفسك متعلقة به، وأنت أيضا تشعر بجوع. الآن كملت الوضوء، نظرت إلى الطعام، المسجد بجانب البيت، المؤذن قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الحديث لا صلاة بحضر الطعام. الآن هذا النهي هل يعود إلى ذات العبادة؟ لا. هل يعود إلى شرطها من شروطها عدم وجود الطعام؟ الجواب لا، لكن لأمر خارج. طيب ما حكم الصلاة الآن والحال ما ذكر، سواء غداء ولا عشاء ولا أي وجبة في أي وقت آخر، ما حكم الصلاة والوقت ما ذكر؟ لكن لو أن الإنسان مثلا برمضان حط الأكل بالظهر يتغدى ولا يخرج يصلي عندك؟ خلوا يجاوب، مش عليك منه، خلوا يجاوب يصلي. طيب ولو أكل، لو أكل أفطر رمضان ما يزل. طيب على كل حال ما الحكم في هذا؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة في هذا الحال مكروهة، يكره له أن يصلي والطعام قد حضر كل. وابن حزم يقول الصلاة باطل، ابن حزم يقول لو خرج يصلي الصلاة باطل، يجوز كل عليه منه، خلي يقول قامت الصلاة لما يقطع صوته كل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل ويقول إذا كانت النفس متعلقة بالطعام تشتهيه فيكره لك أن تخرج إلى الصلاة حتى تقضي حاجتك منه، وإن كان الإنسان شبعان أكل خارج ورجع وضع الطعام الآن ولا موضع مش ناوي يتغدى أصلا، هذا يجب عليه أن يخرج الجماعة. طيب الآن بنينا على قول الجمهور أو على قول شيخ الإسلام، الرجل محتاج إلى الطعام، كم يأكل لمدة ركعة ركعتين ثلاث؟ البعض يقول له طيب الإمام مستعجل وما يكمله، ربما ما رجع له قد كمله، فلو فقط من أي ركعة لابد أن أحتاج ونفسي متعلقة بالطعام ما أستطيع، ولو خرج يصلي الآن كملوا كذا، الآن بقي كذا، الآن بدأ يكمل الإمام من أجل يرجع يمكن كملوا، كيف أقول لهم لو ما خلوني كيف أفعل معهم؟ وهو يعني في طول الصلاة يكلم نفسه له داري قرأ الإمام وهو فقط منتظر متى يكمل الإمام. في مثل هذا فيأكل وإن فاتت الجماعة. كان عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يأكل وهو يسمع قراءة الإمام، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأكل وهو يسمع قراءة الإمام. طبعا لا يجوز لك أن تتصل وأنت باقي الأذان ربع ساعة، تصل للمرأة هي قدمي لو بسرعة لا تأخري، انتبهي يقيم الصلاة وعاد الأكل مش بالأرض. هذا الآن مع سبق الإصرار والترصد لترك الجماعة هذا حرام، لا يجوز له، لا يجوز لمثل هذا أن يفعل مثل هذا الأمر لأنه قاصد للتخلف عن صلاة الجماعة. أما إذا حصل الأمر اتفاقا مثل هذا يحصل كثيرا، متى؟ في المغرب برمضان يكون الإنسان في البيت وبعض الناس يكون عنده عمل اشتغل وهو في غاية التعب، وصل البيت إلا المرأة حطت السمبوسة الشفوت شربة التمر البن، طيب يقول يعني وليم وشيء ثاني، طيب أنا ماذا أبدأ وماذا أترك والإمام المؤذن يفطر قبل ما يأذن، أكل يعني حطص التمر ثلاث حبات وأول قبل ما يأذن وعمل احتياط دقيق متأكد المؤذن دخل حلقه ومضط وشرب قليل ما وجاء الله أكبر انتهى من الأذان أقام الصلاة، ما في فرصة مثل هذا الذي بيته بجانب المسجد أو قريب من المسجد من أجل يأكل. وهو في غاية الشوق والرغبة للأكل، نقول له كل، لأن الشرع حريص على أن تأتي بالعبادة على الوجه المطلوب، ومراعاة كما يقول العلماء مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة الزمان أو المكان أو بعض الأشياء التي أمر الشرع بها ما يتعلق بالعبادة. مثال ذلك، وهذا وإن كان له شيء من العلاقة بالدرس وقد حصل التوسع لكن الحاجة إليه، الآن في مسجد الصف الأول زحمة، الصف الأول مرغب أن يصلي الإنسان في الصف الأول لو علموا ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أنت الآن لو جئت تزاحم ودخلت الصف الأول صلي على جنب وفي غاية من الضيق، أنت دف قليل وهو دف قليل، وبعدها أنت في نفسك عليه وهو في نفسه عليك، وتحاول أن تسبق تسجد وهو يدبر نفسه يسجد بنص ولا ربع ما له دخل، بالذات لو كان إنسان سمين. فإما أن تصلي على هذا الحال بالصف الأول وعادي واحد عريض وسمين يجي يتفرج والله يرحم الذي يم، فيعني اكتسل له رجل ولا ضلع ما له دخل. المهم تصلي على هذا الحال في الصف الأول أم تصلي في الصف الثالث في غاية الطمأنينة والخشوع في الصف الثالث مراعاة لذات العبادة أولى من مراعاة هذا المكان، أولى من مراعاة هذا المكان. والعلماء يقولون الرمل في الطواف، طواف القدوم للمعتمر أو الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، هو جاء طواف قدوم يسن له ويستحب أن يرمل، والرمل مقاربة الخطاء مع الإسراع في المشي مع مقاربة الخطاء وهز المنكبين كما يقول ابن الأثير في الثلاث الأشواط الأول، وهذه مع الأسف سنة مهجورة حتى عند كثير من طلاب العلم. الآن أنت إذا اقتربت من الكعبة زحام ما تستطيع أن ترمل، وإذا طفت في حواشي المطاف استطعت أن ترمل لوجود عدم الزحام. العلماء يقولون ارجع إلى حواشي المطاف لترمل في الثلاث الأشواط الأولى ولا تقترب مع هذا الحال، ولا تقترب مع عدم الرمل، حرصا على أن تأتي بهذه السنة. فعلى كل حال النهي هنا إذا لم يعد نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ما يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. قال العلماء النهي هنا يكون للتحريم لكن البيع يصح، يأثم الإنسان لأنه تسبب في عداوة وبغضاء وشحناء وفوت على أخيه شيء، لكن البيع صحيح. الظاهر أن قبل قليل أنت جالس تفكر مع غدوة ولا عشوة ولا شيء، قد تكلمنا على هذا قبل قليل، أنا قد تكلمت على هذا قبل قليل، إذا تقصد الإنسان واتصل لأهله وقال لهم جهزوا تكلمنا على هذا وأن هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان يريد أن يفوت الجماعة بمثل هذا حرام عليه، لا يجوز. الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. ومثل هذا الذي يأكل الثوم أو البصل، لو أكله الإنسان لشهوة ثوم أو بصل أو كراث أكله اشتهاه وضع على طعام وأكل معزوم وضعوا له سحاوق ما يدري لو قد أكل فيه ثوم كثير، وبعض الناس يذهب منه الريح بسرعة وبعض الناس كأنما هي لاصق من النوع القوي ما يكاد يذهب، يأكل هيل يأكل نعناع يأكل لبان يأكل ولا أبدا ما يذهب إلا بعد وقت. فلو أن الإنسان اشتهى الثوم أو البصل أو الكراث أكل جاء وقت الصلاة رائحة حاول أن يزيلها ما زال، قلنا اجلس في البيت لا إثم عليك، لكن ليس لك أجر الجماعة، ليس عليك إثم، بل إذا حضرت المسجد تأثم كما في الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا أو فليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته. وفي الرواية الأخرى فإن الملائكة تتأذى، لأن البعض يقول لك كلهم يأكلوا بصل، كل الصف الأول نعرفهم كلهم يأكلوا ثوم بصل، طيب لو كنت تعرفهم كلكم زملاء في مثل هذا فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. الدخان عاد أشد، والذي يخرج من مزية معه يعني زيت سيارات وجاء الصف الأول، فيعني يكون هناك شيء يتأذى منه الناس. في الدخان ومداعة وغير ذلك. يعني كذلك بعض الناس يكون به بخر، بعض الناس يكون بجسمه يعني مرض، يعني يفرز عرق كريه، يحاول مثل هذا نقول له اغتسل، عرض نفسك على طبيب. إذا كان ما بلا تصلي جنب كل واحد إلا هو يصلي ما يروق تلثم، الذي على من تلثم والذي على الشمال تلثم، والذي جام وجلس بجانبه إلا خرج مضرب عطر وعمل له واحدة تحت الأنف. طيب معناه أنه هناك أذى وضرر على المصلي، صلي في بيتك يفوت أجر الجماعة لكن لا تأثم لأنك ما تعمدت التفويت. لكن الذي يأكل، المؤذن أذن قهوة واحد بطل، أذن المؤذن أكل ثوم ولا المخبار جم أخذ كراث وأكل من أجل قال أنا طيب الصلاة، قال قلت بطل ما في عندكم فقه، وين الحديث من درس عند الأحكام، حديث هذا مر عليكم الصحيحين ولا لا؟ فالرسول يقول كذا وكذا، وعلى طول دخل البيت وبالظهر يأكل بصل وبالظهر كراث وبالعشاء بصل، وقبل ما يرقد عمل له قرن ثوم وضيع صلوات الخمس من أجل هذا. ليش؟ ايش دخل معركة بالبصل والثوم؟ لا لا هذا الآن أمر آخر، هذا إذا كان على الإنسان ضرر، يعني حصل حرب فتنة موجودة جنب بالحارة، فبالحارة يعني طاح الباب وبعدها يعني من مكان إلى مكان، خلاص لا تخرج، اجلس في البيت لا تخرج، مو معذور، لا يأثم، يفوت أجر الجماعة. إذا علم الله أنه كان حريص إلا لهذا السبب، الله فضل الله واسع. المهم لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيهما أشد، أن يتخلف من أجل ثم البصر ولا من أجل أنه يعني طلقة بالأقل أضعف الإيمان بالرجل بالرجل ولا بالظهر ولا بعدها، يعني يقول لك يعني رصاصة طايشة التهمة مقيرة بالمجهول، وبعدها يصير دولة يعني يعمل شهر ولا شهر بالمصيف. المهم ما كان يجلس في البيت، يجلس في البيت. هناك من أوسع المذاهب في التخلف عن الجماعة والأعذار بها مذهب الحنابلة، وقد ذكرنا من قبل أيام ما كنا قد وصلنا في كتاب الطهارة والصلاة، ذكرنا بعض الأعذار، ولا نحب أن نذكر البعض ببعض الأعذار التي ذكرها بعض العلماء، لألا بعض الناس متوسع بدون ما يكون عنده دليل، فلا زاد عنده دليل ولا مذهب يقول أحسن المذاهب هذا. وقد قال ومن غدوة الأسبوع الثاني وأول من يحضر الدرس مثلا من هذا، من أي يترخص. على كل حال القول الراجح من أقوال أهل العلم في مثل هذا أن البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم. طيب بيع من يزيد، البيع بالمزاد، هل هو داخل في مثل هذا؟ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. الآن التاجر يعرض السلعة ومن يزيد، مزاد علني، قد يقول قال طيب هذا بيع الرجل على بيع أخيه أو من شراء على شراء أخيه. الجواب أن هذا غير داخل، لأن الرضا من قبل البائع ما قد حصل، ما قد حصل أنه راضي بالسعر هذا، هو الآن يريد أعلى سعر وعرض السلعة، من يشتري؟ قال واحد بألف وخمس، قال من يزيد؟ ما قال له طيب ولا موافق ولا هات، من يزيد؟ قال الثاني بألفين، من يزيد؟ قال بألفين وخمس، من يزيد؟ قال بثلاثة، من يزيد؟ ثلاثة وخمس. فهذا أمر جائز عند جماهير أهل العلم، بل حكى بعض العلماء في هذا الإجماع، علما بأنه لم يصح فيه حديث في بيع من يزيد. ومن أهل العلم من حكى فيه الإجماع على الجواز، وعلى الأقل جمهور أهل العلم على جواز ذلك، على جواز ذلك. لكن هناك فتوى للجنة الدائمة قالوا يشترط شرط في بيع من يزيد، ما هو؟ قالوا ألا يحدد التاجر أول سعر، ما يقول التاجر مثلا بعشرة ألف من يزيد، لا خلي الزبون هو الذي يبدأ أولا، لأنك أنت ما تتضرر، تقول من يزيد، لو قال هذا بخمسة قلت لا من يزيد، فحينئذ لك أن ترفع ولك أن لا تبيع لأنك تريد الزيادة. قالوا لكن لو قلت أنت أولا التاجر السيارة هذه بخمسمائة ألف من يزيد، قالوا لا يجوز، لئلا يأتي المتأخر أو الشخص الذي يسمع ويظن أن هذا السعر قد ضربه بعض الحاضرين فيحصل عليه خديعة، لأنه قد تكون ما يستحق إلا أقل من هذا المبلغ المضروب. يقول مليون من يزيد، مليون مليون مليون من يزيد، يأتي من يأتي ويظن أنه إنما قال مليون مكرفون بيده لأن واحد من الحاضرين قد قال مليون، فيأتي يقول مليون ومئة. قالوا هذا لا يجوز إذا كان من جهة التاجر، هذه فتوى اللجنة الدائمة. فائدة ثانية مهمة في بيع من يزيد قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إذا استقر السعر عند واحد ورضي وقبل ليس له الفسخ ولو كان في مجلس العقد. الآن اتفقنا من قبل أن الخيار خيار مجلس، لا زالوا في المجلس البائع بالخيار والمشتري بالخيار. قالوا إلا في بيع من يزيد آخر واحد استقر عليه الثمن ورضي ليس له خيار. لماذا؟ قالوا لأنه الآن بعد أن استقر السعر عنده ذهب البقية خلاص، قالوا نحن أما هذا المبلغ ما نستطيع أو ما نرغب أو السلعة ما تستحقه، ذهبوا. هذا تركهم إلى أن ذهبوا واتفقوا على الآن 2.5 مليون. قال قل لك مليونين. قال لو اتفقنا 1.5 مليون. قال لازمنا بالخيار المجلس. قال طيب فوت على الزبائن، قد واحد منهم يقول 1.4 مليون. قال ما معك إلا 2 مليون، تبيع ولا أنا أمشي. فقالوا في مثل هذا الحال أنت الآن تفوت على هذا البائع هؤلاء الزبائن، علما بأن ظاهر الحديث البيعان بالخيار، كونه فوت عليك بعض الزبائن يأثم. القول الثاني أنه يجوز، قول غير شيخ الإسلام، قالوا يجوز له وإذا كانت هذه نيته فهو الآن ناجش، هذا الآن داخل في النجش فيكون آثما على ذلك، يخلف الله على البائع بخير، من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه وهذا يأثم. أما شيخ الإسلام فيقول ليس له حق في الخيار لأنه فوت على هذا البائع هؤلاء الزبائن، فحينئذ كان يستطيع أن يختار بحضرتهم، أما وقد ذهبوا فليس له ذلك. وغير شيخ الإسلام يقول له ذلك طالما أنه لا زال في المجلس، فحديث حكيم بن حزام في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا قد مر بنا من قبل مسألة الفسخ، إن كان ليس بينهما خيار شرط ولا خيار مجلس وليس في السلعة عيب، اشتريت السلعة 200,000 وليس فيها عيب وخرجت من المحل وليس بينكم شور قول ولا شرط، وجئت بعد ذلك ولو ربع ساعة جئت وقلت له أنا عجبتني السلعة أنا أريد أن أردها، لا زالت في الكرتون ما فتحتها ولا حتى نظرت فيها، خذ سلعتك. التاجر له أن يقول لا أنا بعت لك ما أردها. إن أقاله فسخ البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإن أبى يقول لك لا أنا الآن اشتريها منك، أنا الآن شراء جديد، فبعتها لك بكم؟ قال 200,000. قال اشتريها 180. قال اتق الله أنا اشتريتها قبل قليل 200، ما قد حصل عليها شيء. قال له بيع وشراء، بيع وشراء. أو اشترى السيارة من معرض 2 مليون، خرجها لمدة نصف يوم أو ساعتين، ردها قال له أنا الآن أردها، قال له فيها عيب؟ قال لا. طيب بيني وبين الشرط؟ قال لا. قال له خلاص انتهى البيع. قال له ردها، قال أنا أردها اشتريتها 2 مليون، أردها 1.9 مليون أو 1.8 مليون. بيع جديد له ذلك ولا يلزم التاجر بشيء. طيب هنا مسألة أخيرة في آخر الدرس، بعض التجار يبيع سلع ويكتب على الفواتير البضاعة لا ترد بعد خروجها من المحل، هل هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ بعض التجار يكتب في السلعة في الفاتورة البضاعة بعد خروجها من المحل لا ترد، هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ الجواب أن مثل هذا لا يجوز إذا كان في السلعة عيب، إذا كان في السلعة عيب أو كان هناك خيار من الخيارات الشرعية. أما لو لم يكن فيها عيب سواء كتبت أو لم تكتب لا ترد السلعة أصلا، لو اشتراها الإنسان منكم ما فيها عيب ولا بينكم شرط، سواء كتبت ولا ما كتبت لا يحق للمشتري أن يرد ولا أن يجبرك على فسخ البيع ولا بدل ولا شيء إلا برضاه. لو جاء وقال نشتري مقاس أكبر ثياب مثلا، مقاس أصغر، أو نوع معين من الآلات قال نشتري لون ثاني، أو سيارة قال أريد لون ثاني، ليس له حق طالما أنه ما فيها عيب إلا أن يكون بينهم شرط اتفقوا على أنها لون كذا، فوجد اللون مختلف، ساعة، جوال، سيارة، اشترى مثلا جوال اشترط يكون لون أسود، جاء له بلون أحمر قال لا هذا نسائي أنا ما أريد لون أحمر، أنا قلت لك أسود ولا أبيض ولا ذهبي، فتحته هو أحمر، له أن يرد ولا لا؟ له أن يرد، بينهم شرط. أما أن يكتب البضاعة لا ترد، كتبت أو ما كتبت البضاعة لا ترد، اللهم إلا أن يكون بينكم شرط فهذا أمر واضح. أن يكون هناك عيب في البضاعة في السلعة، خربانة فيها تلف، فحينئذ له أن يرد شئت أم أبيت أيها التاجر. ما يأتي يقول لك هي بالكرتون، أنا نزلتها من عند تاجر الجملة على كذا، والله ما قد فتحت الكرتون مع الكرتون أيضا قرطاس. طيب أنا إيش ذنبي أشتري منك سلعة جوال مثلا ب50,000 وبالنهاية يطلع الجوال هذا تالف فيه عطال كبير، أنا إيش ذنبي؟ يقول لك وأنا إيش ذنبي؟ ذنب أرجعها للتاجر الجملة. أما أنا فاتفقت معك على أن أشتري جوال يتصل وما يكون فيه مثل هذا العيب، أو شاشة مثلا مكسورة أو فيه المهم عيب، فله أن يرد سواء كتب البضاعة لا ترد أو لم يكتب. لكن لو لم يكن في السلعة عيب وليس بينهم شرط، لا حاجة أن تكتب البضاعة لا ترد، فإذا جاء يرد أنت بالخيار، إما أن تتبرع لوجه الله وترد وتفسخ وتقيل بيعته فيقيل الله عثرتك يوم القيامة، وإما أن تشتري منه ولو بثمن أقل بقدر النصف أو الربع أو أكثر أو أقل، بيع وشراء جديد وأنت بالخيار، ولو بعد ما خرج من عندك بدقائق ورجع. هذا الذي يسميه العلماء خيار الغبن، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن هناك يعني من الناس من ينجش ويكون الناجش هو البائع نفسه. طبعا العلماء يقولون في نجش البائع أن يكون هناك يعني ارتفاع فاحش، مثلا شخص مضايق حصل بينه وبين أبيه مشكلة قال له يجلس بالقوة وذهب، فأراد هذا أن لا يبيع السلعة مثلا ب10,000، السلعة ب10,000، جاء زبون وهو ما يريد يبيع بس يريد يعكرها على الزبون، قال له بكم هذا؟ قال له ب120,000، وقيمته كم؟ 10,000. قال المشتري تفضل. هذا الآن غبن فاحش، وهذا الآن نجش زائد، هذا الآن له الخيار. لكن لو كان زيادة يسيرة لا، إذا كان زيادة يسيرة ولو حتى بقدر النصف لا غبن على مكلف سميع بصير. قد مر بنا أن عروة البارقي باع اشترى شاة بدينار وباعها بدينارين، يعني ربح 100%، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب كان في نيتي أن نأخذ 3 مسائل، مع الأسف أخذنا واحدة فقط، لكن يجعل الله في ذلك خير، وليس المراد الكم ولكن المراد الكيف، لا أن نفهم مسألة ونخرج واستفدنا مسألة، خير لنا من أن نأخذ 10 وما اتضحت لنا. نعم سبحانه واضح واضح. طيب أحسن، سؤال مهم يقول الإقالة هل تكون من البائع والمشتري ولا من البائع فقط؟ يعني أنت الآن اشتريت أرض أو بيت أو سيارة أو أي شيء كبير أو صغير، ثم البائع ندم أنه باع البيت أو الأرض أو السيارة، جاء إلى المشتري وقال له والله إني نادم وأنا استعجلت في البيع فخذ المال ورد على السيارة أو البيت أو الأرض أو السلعة المعينة، قال له تم البيع. لو أنه أقاله يدخل في الحديث، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، لو لم يقبل يقول له أنا الآن أنا قبل ربع ساعة باع مشتري، أنا الآن بائع، سلعتي هذه بكم اشتريتها من؟ قال ب2,000,000، قال بيع 3.5 خارجك وإن السوق أمامك، ما يستطيع أن يفعل معه شيء، فحينئذ قد يبيع له بسعر أرفع، قال يقول له طيب زيد لك 100، زيد لك 200، اتق الله 1,500,000 اكسبها بلحظات، بعشرة أنا من قبل اشتريت منك بالمال الذي حدث ولا لا؟ قال نعم، قال له أنا الآن أبيع بالسعر الذي يعجبني ولا أمامك الجد، له ذلك. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل عبد الملك العميسي حفظه الله، وذلك في مسجد الرضوان شارع تعز خلف أسواق مكة بين مغرب وعشاء. قال تنبيه: سيبدأ الشيخ سليم شفاه الله درسه بين مغرب وعشاء في مسجد الطاعة من يوم الثلاثاء القادم، وذلك في كتاب الطلاق من سنن أبي داود والقواعد الفقهية للعلامة السعدي والخلاصة في علم الفرائض. وكما سبق ننصح الأخوة بالحرص والاستفادة، فوجود أمثال هؤلاء الذين هم على فائدة وخير غنيمة باردة لطلاب العلم، فينبغي على إخواننا أن يستغلوا مثل هذه الفرصة التي قد لا تتكرر. هل يأثم الإنسان من إصابته للعين شخص آخر بقصد أو بدون قصد؟ أما من كان يعلم أنه يعين غيره ويتكلم بكلمات ويحصل له نظرة معينة ويجرب أنه يصيب غيره، فهذا يأثم لا شك، بل إذا قتل غيره فإنه يكون ضامنا. ومن العلماء من يقول إن مثل هذا يكون حكمه حكم الكلب العقور الذي لا بد أن يسجن ويحبس من جهة ولي الأمر لئلا يؤذي غيره، لأن من الناس من ينظر إلى الشخص يتكلم بكلمة أصاب هذا فيعطل سيارة، يعطل دركتل، يعطل شيول، فيكسر هذا، يعور هذا، يؤذي هذا. هذا كثير ويحصل، وليس مثل بعض العامة يقول له خلاص خلوا العائن لما يرقد ونقوم نصلي عليه صلاة الجنازة من أجل بطل. لا، ما يحصل مثل هذا، لا دل على هذا شرع ولا دل عليه تجربة، أنك إذا صليت عليه صلاة الجنازة أنه فذهب ما عنده. فالغالب على بعض الناس أن يكون عنده شيء من نفس شريرة ويكون عنده حسد وينظر. وبعض الناس يقول ما أستطيع، تخرج الكلمة كأنما هي نار، فلا بد أن تخرج، يعني الحبة بالحلق دائما، فمستعد، يعني لا أمان ولا شيء على طول، يعني إما فعل مقتول ولا مكون. طيب، مسألة التسعير يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده. إذا اجتمع يوم جمعة وأراد أن يغتسل من جنابة وهكذا غسل الجمعة، فهل يجمع بينهما أم يحتاج إلى غسلين؟ يكفي أن يجمع بينهما بنية واحدة، غسل الجمعة وغسل الجنابة، لا سيما على قول جمهور العلماء الذين يرون أن غسل الجماعة أن غسل الجمعة سنة مستحبة، وحتى على القول بالوجوب، فالأعمال واحدة ويدخل أحدهما تحت الآخر على القول الراجح. طيب، بعض الخط لا يكون واضحا. يقول: والدي يعمل في الخارج، أرسل بفلوس إلى عند أخي الكبير، وأخي استلمها ووضعها عند خالي ليحتفظ بها، وبعد فترة نتفاجأ بأن خالي شغل الفلوس في تجارته ويريد أن يعطينا عليها أرباح، ما قولكم في مثل هذا ولمن تكون الأرباح؟ إذا كان المال وضع على عند الخال هذا على أنه أمانة، فلا يجوز له أن يتاجر به، ولا يجوز له أن يقرض غيره، ولا يجوز له أن يتصف به بأي تصرف، لأن يده يد أمين، وإذا كانت يد أمين فإنه مؤتمن على هذا المال وليس له أن يتصرف به. يستفيد إذا كان أمينا من هذا بفائدة، وهي لو تلف هذا المال الذي هو أمانة عنده ولو كان 10 ملايين، شخص وضع عندك مال وديعة أو أمانة لوجه الله تحفظه، ثم قدر أن هذا المال سرق أو أن المحل احترق أو البيت احترق واحترق من جملته هذا المال، ليس عليك ضمان ولو كان 100 مليون، أنت مؤتمن ويد الأمين تقوم مقام يد صاحب المال. والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، بشرطين: أن لا يحصل منك تعدي ولا يحصل منك تفريط. الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب في الحفظ. فإذا تلف المال وهو أمانة عندك، أي مال سواء فلوس أو ذهب أو ساعة أو مسدس أو جنبي أو غيرها، دون أن يحصل منك تعد ولا تفريط وأنت مؤتمن لوجه الله فلا ضمان عليك. فإذا شك هو وقال لعلك فرط، لعله حصل منك شيء أو شيء، فحينئذ ليس له إلا قولك بيمين، تحلف له يمين أنك ما تعديت ولا فرط، وليس له إلا ذلك مهما كان المبلغ كبيرا. فإذا كان المال قد وضعه عندك وأنت تصرفت في هذا المال، فحينئذ المال ينتقل من يدك إلى ذمتك، وأنت تكون حينئذ يدك يد عدوان. اعتديت على هذا المال، تصرفت به بغير إذن من صاحبه، فحينئذ لو احترق البيت والمال فيه تضمن، ما يقول أنا ما تعديت ولا فرط، احترق قضاء الله وقدره، تضمن. مثل مثل الدين الذي يكون في الذمة، الدين في ذمتك ما له دخل بالشيء الذي موجود بين يديك، احترق تلف ما لنا علاقة. لكن يفرق بين هذا وبين الدين أنك تضمن هذا المال مرتفعا ومنخفضا. إيش معنى هذا؟ يعني لنفرض أن هذا المال 1,000,000 ريال يمني، قمت حولته سعودي وتاجرت، ارتفع، اشتريت 500,000 مثلا 10,000 سعودي، ثم بعد ذلك أسبوع إلا وارتفع المال صار 10,000 السعودي تساوي 800,000 يمني. جاء صاحبه يطالب بماله، سلم له 800,000، ربحت بحق من أذن لك؟ ترد المال مع الربح. لو فرضنا العكس، صرفته ب10,000 سعودي، قدر الله حصل الطفرة تغيرت الأحوال وارتفع اليمن، طبعا هذا يعني مسألة يعني خيالية، مسألة افتراض، لكن يعني الأمور بيد الله، يعني الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم. أعاد الله له العافية والسلامة، صارت 500,000 اليمني تساوي 4,000 سعودي ولا أكثر؟ الآن بصورة فين، أكثر ولا أقل؟ الآن تعافى الريال اليمني، صار يساوي أقل ولا أكثر؟ أكثر، صار يساوي 30,000 500,000 مثلا. تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. الآن حصل، إن حصل ارتفاع أو انخفاض عليك الضمان، لأنك الآن تصرفت في مال غيرك بدون وجه حق. لو ربحت، لو تاجرت، لو كسبت، فأنت ضامن، لأنك تصرفت في مال الغير بدون حق. من أقرب الشواهد على هذا الرجل الذي استأجر أجراء، كما في حديث 3 الذين دخلوا في الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمال كما في الصحيحين. قام أحدهم الذي توسل بكمال أداء أمانته للغير، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان من أجراء، فأعطيت كل أجير حقه إلا واحد ذهب وترك أجره، فنميته له، تاجر له بالأجرة حتى صارت وابل من البقر والإبل والغنم، يعني وقع بركة وتاجر، لعل المدة طالت وهذا حصل، يسر الله عز وجل له وربح هذا الربح الكثير، وإلا أجرة يوم صار بها ولعلها حتى أجرة سنة، ما يبلغ مثل هذا المبلغ إلا بوقت وربما صفقات مربحة. المهم صارت الأجرة واد كامل من البقر والإبل والغنم، وأصغر وادي مثل المسجد هذا، دخل لك وسط المسجد هذا بقر وإبل وغنم كم؟ كيف إذا كان أكثر سيكون عدد أكبر. المهم بعد مدة جاء الرجل الأجير وقال له: اتق الله يا فلان وأدي إلي أجري، احتاج. فقال له هذا المستأجر: كل ما تراه في هذا الوادي من البقر والإبل والغنم فهو أجرك، قال له يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، يعني تسخر بي، أنا أجرتي قليلة تعطيني وهذه من البقر والإبل والغنم. قال كل ما ترى هو أجر. قال فأخذه واستاقه ولم يترك منه شيئا، ما قال حتى أخذ لك جمل ولا كبش ولا عجل مقابل أتعابك، أخذ الكل. قال اللهم إن فعلته ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فرج عنه على حسب الحال الثلاثة إلى أن انتهى الثلاثة وفرج الله عنهم جميعا. على كل حال هذا الآن ما أخذ منه شيئا وأعطاه أجرته نامية. لو حصل خسارة تاجر خسر المبلغ كاملا، يضمن، يضمنه له لأن هذا المال عنده. مثل لو وجد الإنسان لقطة، وجد ذهب، وجد فلوس في الأرض، وأثناء المدة مدة السنة التعريف قام يتاجر، لو ربح أرباحا كثيرة يضمن، لو خسر يضمن، يضمن ذلك المال. فيد الأمين لا ضمان عليه إلا إذا حصل تعد أو تفريط. اليد المعتدية، يد الغاصب ومن يقوم مقامه، كل من أخذ المال بغير حق فإنه يضمن المال ويضمن النماء ويضمن النقص، وإن كان سيارة أو نحوها يضمن أيضا الأجرة كما قد مر بنا الكلام على هذا. كيف؟ وضعت جوال في محل يبيعهم جملة جوالات، سرق المحل. يعني وضعته عنده أمانة ولا تجارة مضاربة؟ لا لا بيع عليه. وكيل لك لوجه الله، خلاص وكيل لوجه الله، الوكيل يقوم مقام الأصيل. الوكيل يعني يقول وضع جواله عند شخص قال له بيع لي هذا الجوال، يعني وكله في أن يبيع الجوال، يقول لوجه الله ما سيعطي هذا شيئا. لا ممكن، قلت له ممكن سهل، يعني هذا يعني سيرجع إلى الجود والكرم الذي عندك، الله أعلم كيف. فالمهم أنه سرق، سرق هذا الجوال، الوكيل يقوم مقام الأصيل إلا إذا تعدى وفرط، إلا إذا تعدى وفرط قام وضعه على الطاولة. خلاص سرق المحل كامل ما فرط، يعني مثلا ترك المحل مفتوح ودخل يصلي، المحل يقول للسارق هيس لك، دخل السارق وأخذه، هذا مفرط، هذا مفرط. متعدي قام يحط الجوال حقه جنب الشمعة احترق، هذا الآن متعدي يضمن، إذا عدي ولا تفريط لا ضمان عليه. طيب يقول أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أني أحبك في الله أحبك الله السامعين. يقول ما معنى الأحكام متعلقة بالأسباب والمشقة تجد بالتيسير؟ يعني قول العلماء إن الحكم الذي أنيط بسبب أو علق بسبب فإنه يدور مع ذلك السبب وجودا وعدما، أو الحكم المعلق يدور مع علته وجودا وعدما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، فحينئذ إذا وجد الإسكار في أي مشموم مأكول مشروب حقن حصل بسببه الإسكار على وجه النشوة واللذة والطرب فهو خمر، فهو خمر، وبعضها يكون أشد من بعض. العلة موجودة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وجدت العلة وجد الحكم. إلا في أحيانة، طبعا هناك أحكام التي يقول عنها العلماء إنها معقولة المعنى، مثل هذا معقول المعنى، يعني أن العلة فيه ظاهرة سواء نص عليها الشرع أو أجمع عليها العلماء أو كانت باجتهاد وهو مسلم عند الطرفين، فحينئذ الحكم المعلل يدور مع علته. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ما هي العلة؟ العلة هنا غير منصوصة، مثل في الخمر، الخمر العلة منصوصة الإسكار، لكن هنا الشرع لم ينص على العلة لكن العلماء استنبطوها، وبعض العلماء يقول أجمع العلماء على أن هذه العلة، والبعض الآخر يقول ليس إجماعا وإنما هو قول الجمهور، أنها تشويش الذهن. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأنه عند الغضب الشديد يكون مشوش الذهن، ما يتصور المسألة تماما، قد يقضي بغير الحق، قد يحصل منه ظلم وحيف. طيب قالوا إذا كان العلة تشويش الذهن إذن يلحق بها كل ما شوش ذهن القاضي من غضب شديد وخوف شديد. هذا القاضي دخل المحكمة وهناك يعني دخل هارب، واحد خرط عليها الأهلي رموا نص قرن بين رجوع القاضي، القاضي فلت الأوراق وفلت العمامة ودخل هذا ذا إلى عبد باقي قاضي معمم ولا ذا مع باقي مع بالله قاضي كرف الثوب وانطلون بعضهم ما يصليش الصلوات الخمس نسأل الله العافية والسلامة وقاضي. على كل حال هذا القاضي دخل خائفا، الخصوم منتظرون، يا علامة يا قاضي حصل بيننا خلاف في مثل هذا، القاضي تحت الطاولة مختبئ، الناس يطاردون خارج يريدون أن يقتلوا وهذا يريد منه أن يقضي أو أن يفتي. هنا لا يقضي القاضي حين يقضي مع هذا الخوف الشديد، القاضي تحركت بطنه يدور وين الحمام، هو يجري وهذا بعده أفتونا أفتونا يا سعر القاضي أفتونا يا سعر القاضي، طيب الرجال كيف على نفسه خليه يمشي الحمام. أو القاضي نعسان نعاس شديد تكلمه ما كملت الكلام إلا هو قد نام، يا قاضي يا قاضي لو سمح، فما كملت الكلام نام للجهة الثانية، مثل هذا أيضا ما يقضي، تشويش حاصل التشويش حاصل. المهم أن الشرع إذا ربط الشيء بسببه أو بعلته فإنه حينئذ يكون مرتبطا به وجودا وعدما. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة شافعية وحنابلة ومالكية وأحناف على أنه متى حصلت مشقة وجد اليسر، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ورتبوا على هذا أسباب التخفيف ورتبوا على هذا الرخص الشرعية، قالوا مثلا من أسباب التخفيف السفر، السفر قطعا من العذاب كما في الصحيحين، حينئذ الشرع خفف على المسافر الصلاة الرباعية يصلي ركعتين يجوز له أن يفطر، لا يجب عليه حضور الجمعة وهو مسافر، فحينئذ بسبب المشقة جاء هذا التيسير. المريض خفف الشرع عنه، لا يجب عليه حضور الجماعة ولا الجمعة إذا كان ذلك يشق عليه، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ما يستطيع قاعدا صلى على جنب، ما يستطيع على جنب يوم إيمان. وبعض العلماء ومنهم الإمام الشوكاني وابن حزم قال إذا وصل إلى حد ما يستطيع معه الإيماء تسقط عنه الصلاة، ما نقول له صلي بقلبك، وبعض العلماء يقولون الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار، طالما أنه يعقل يصلي ولو يتصورها وهو مستلق على ظهره ولو ما يستطيع يحرك لا يد ولا رأس ولا يشير بعينه سقطت عنه الصلاة. وهذا أيضا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومن أهل العلم أن يقول طالما أنه يستطيع أن يومئ فيجب عليه أن يومئ. السبب في ذلك المشقة تجلب التيسير، فجعلوا هناك أسباب للتخفيف، فجعلوا هناك المرض، السفر، العجز الحكمي، نقص الأهلية كالصغير والمريض والمجنون كالصغير والمجنون والنائم، وجعلوا ربطوا بذلك أيضا أسباب، وجاء ربطوا بذلك أيضا رخص، رخصة تخفيف، رخصة إسقاط، رخصة تقديم، رخصة تأخير، رخصة بدل، مثل التيمم مع الماء، جمع التقديم، جمع التأخير، ونحو ذلك من الأعذار، وأدخلوها جميعا تحت هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن دين الله تعالى يسر، فإذا حصل على المكلف مشقة فإن الشرع يأتي له بالتخفيف. لكن خفف حيث خفف الشرع، ما يأتي إنسان وتقول له يعني ليش ما تصلي قال دين الله يسر في اليوم يكفي بس ظهر اليوم ظهر وغدوة عصر بعدها فجر وعشاء دين يسر، فتأتي تقول له حرم الله وكذا قال الدين يسر تركوا التشدد، التشدد أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله، أو تجعل المستحب واجبا والمكروه محرما والمباح حراما، هذا تشدد، حرمت على الناس ما أحل الله، أوجبت عليهم ما لم يوجبه الله ورسوله، حرمت عليهم ما لم يحرم الله ورسوله، شيء مكروه جعلته محرما، مستحب جعلته واجبا، هذا تشدد ولا شك. والذي يسلك طريق التشديد قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال الذي يشدد يبتليه الله تعالى بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي، الذي يشدد على نفسه وعلى الناس يبتلى بالتشديد كونا قدرا ودينا شرعا، يبتليه الله عقوبة له بتضيق عليه الأمور وتكون في صعوبة وعسر، وكذلك أيضا دينا شرعا ترك الرخص وترك وفعل العزائم. طيب إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فيسر حيث يسر الشرع. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب إلى هنا، والبقية إن شاء الله في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا.